أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنخل ذات

أظهار الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس الشيطان الرجيم